الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. تفضل. من حمل علينا أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. على عبد الله بن عمر قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال الحافظ قوله: حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق كذا في الأصول الذي وقفت عليها، وكذا ذكر أبو علي الجياني. أنه وقع هنا وفي العتق: حدثنا محمد غير منسوب عن عبد الرزاق، وأن الحاكم جزم بأن محمد بن يحيى بأنه محمد بن يحيى الذهلي. إلى آخر كلامه. ويحتمل أن يكون محمد هنا هو بن رافع، فإن مسلم من أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من مسند إسحاق بن راهويه. ثم قال البخاري عن إسحاق: لم أرى ذلك لغير أبي نعيم. ويدل على وهمه أن في رواية إسحاق عن عبد الرزاق. وفي رواية إسحاق عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، والذي في البخاري عن معمر. كان الحافظ بن حجر يميل إلى أنه محمد بن رافع، والله أعلم. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد بن عروة عن همام قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزو في يديه فيقع في حفرة من حفر النار. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. يعني سفيان هو السائل المسؤول عمر بن دينار وكنيته أبو محمد. سفيان يقول: قلت لعمر، يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول كذا وكذا. قال: نعم. قال: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارب قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم فقال: بأسهم قد بدا نصولها، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ بنصولها ويخدش مسلما، لا يخدش مسلما. قد بدأ نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. قال الحافظ: قوله في الرواية السابقة فيقع في حفرة من حفر النار، هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول النار. قال ابن بطال: معناه أن أنفذ عليه الوعيد، وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا، سواء كان ذلك في جد أو في هزل. وقد وقع في حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعا من رواية ضمرة الرفيع محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه إن الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديده وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وأخرجه الترمذي من وجه آخر مرفوع عن أبي هريرة موقوفا من رواية أيوب عن أبي سيرين عنه. وأخرج الترمذي وأصل موقوفا من رواية خالد بن الحذاء عن المشرم له: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة. وقال حسن صحيح غريب، وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه. وقال في طريق ضمرة منكر، وأخرج الترمذي بسند صحيح جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. ولأحمد والوزار من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم نزجر عن هذا؟ إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطيه أخاه. ولأحمد والطبراني بسند جيد على أبي بكر نحوه. وزاد: لعن الله من فعل هذا، إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخذه فليغمده ثم يناوله إياه. قال ابن العربي: إذن نعم. قال ابن العربي: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم. وإنما أخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، أي نعم، ولأنه قد يحصل. ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد، وإنما هي عن تعاطي، نعم، وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند تناوله فيسقط فيؤذيه. كم من أناس قتلوا ضحايا العبث بالسلاح؟ إما عن مزح أو سوء استخدام، فيقع في خطر وفي خطأ، فينبغي أن يتعامل مع السلاح بحذر. ويكون أيضا بعيدا عن أيدي الأطفال، فكم قد ذهب من ضحايا بهذا التصرف الخاطئ، وربما يضع السلاح بين أيدي الأطفال، وأول شيء يحصل عندهم انكسار الحاجز النفسي أمام السلاح، يذهب الخوف والرعب من السلاح، وأصبح من السهل عليه أن يتناول السلاح وأن يتعاطاه، فتأتي واحدة من المرات وهو إما أن يكون الرصاص في حلق البندق، أو أن الولد عنده خبرة أو كذا، فتحصل يعني يحصل ما لا تحمد عواقبه. إلى هنا. والحديث الذي شيخ البخاري في محمد عن عبد الرزاق عن معمر هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.